عندي أخ مضطر للبس الجبيرة الجبس، وإذا نزعها لا يستطيع المشي إلا على العكاز، وهو قد نوى أن يحج هذه السنة، فما هو وضع الإحرام؟ ما في بس يضع الجبيرة، لا تمنع، ليست من اللباس، الجبيرة ليست من اللباس، يضعها ويحج ما عليه شيء.